بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا ابن الذين توارثوا العليا قبيلا عن قبيلي والسابقين بمجدهم في كل جيل كل جيل، والطاعن ثغر العداء والمانع ضيم النزيل. إن تقضي مرضوخ الجبين لقا على وجه الرمول، فلقد قتلت مهذبا عن كل عيب في القتيل. جم المناقب لم تكن تعطي العدا كف الذليل، ما كنت إلا السيف أبلته الضرائب بالفلول. والليث أقلع بعدما دق الرعيل على الرعيل، والشمس غابت بعدما هدت الأنام إلى السبيل. يهدى لك الذكر الجميل على الزمان مستطيل، سيدي أبا عبد الله يا أنا في غرامك مولع، أنا في غرامك مولع، ما عاقني عذل العذول. أنا ذلك الرامي إليك وصاحب الدمع الهطول. لا بعد ينسيني ولا قرب يبرد لي غليلي، تالله لا أنسى خطابك حين تؤذن بالرحيل. يا دهر أفضل لك من خليلي، يا كم لك بالإشراق والأصيل. وطالب القتيل يا والدهر لا يقنع بالبديل، وإلا بالأمر إلى الجليل. يا وكل حي سالك سبيل، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال سيدنا ومولانا وإمامنا أبو عبد الله الحسين صلوات الله عليه لما نزل أرض كربلاء: أيها الناس أما بعد، فقد نزل بنا من الأمر ما قد ترون، وإن الدنيا قد تنكرت وأدبر معروفها ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء وخسيس عيش كالمرعى الوبيل. ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله تعالى. ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معايشهم فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. 1360 سنة مضت على واقعة الحسين سلام الله عليه التي حدثت عام 61 للهجرة، ونحن اليوم في سنة 1421 للهجرة، ومع ذلك لا تزال واقعة الحسين عليه السلام صوت الحق المدوي في أعماق قلوبنا وكلمة العدل في عقولنا، ولا زالت الذكر الجميل ولا زال الذكر الجميل لها على ألسنتنا، والدمع الساخنة المنحدرة من أعماقنا ومن آماقنا. لماذا كل هذا الخلود؟ ماذا صنع الحسين عليه السلام يوم عاشوراء؟ باختصار، قدم الحسين عليه السلام يوم عاشوراء مشروعين عظيمين للإسلام. المشروع الأول هو عبارة عن مشروع الثورة على الظالمين والمقاومة للطغاة على مر العصور، ولولا ذلك المشروع الجهادي الاستشهادي الذي قدمه الحسين عليه السلام بدمه الطاهر ليبقى صوتا مدويا على مر العصور لاستطاع المنافقون والطغاة أن يقضوا على الخط الإسلامي الأصيل. ولكن ببركة هذا الخط الاستشهادي الجهادي الذي رسمه الحسين ورسخه وجذره بدمه الطاهر ودماء أهل بيته وصحبه الكرام، ببركة هذه الدماء الطاهرة استطاع الإسلام أن يخلد. شاء الله عز وجل أن يخلد هذا الدين الخاتم للأديان كلها ببركة الحسين عليه السلام. ولولا موقف الحسين يوم عاشوراء لأصبح الدين الإسلامي حاله كحال الدين اليهودي أو الدين المسيحي. أنتم ترون اليوم أن اليهودية قائمة وأن المسيحية قائمة، ولكل من اليهودية والمسيحية مذاهب في داخلها، ولكنك لا تجد مذهبا من مذاهبها يمثل الديانة الأصيلة المنزلة على صدر موسى أو عيسى على نبينا وآلهما وآله وعليهما أفضل الصلاة والسلام. لا تجد اليوم في مذاهب اليهود مذهبا يمثل الأصالة الموسوية، ولا تجد في مذهب النصارى على اختلافهم من كاثوليك أرثوذكس بروتستان، لا تجد فيهم مذهبا يمثل الأصالة العيسوية. جميع مذاهب النصارى اليوم مذاهب ضلال لا تمثل الأصالة، وجميع مذاهب اليهود اليوم مذاهب ضلال لا تمثل الأصالة. ولكن هلم انظر إلى الإسلام، الدين الإسلامي وإن تعددت فرقه ولكن تجد من بين هذه الفرق فرقة عبر عنها الرسول صلى الله عليه وآله بأنها الفرقة الناجية. هنالك مدرسة تحمل الأصالة، ليقل ما قال عمرو بن العاص، وليقل ما قال معاوية ابن أبي سفيان، وليذهب ما ذهب المغيرة بن شعبة، وليذهب ما ذهب أبو موسى الأشعري، وليذهب ما ذهب يزيد والمتوكل والحجاج، كل أولئك الطغاة، كل أولئك المنافقين، ليذهبوا ما ذهبوا من مذاهب. ولكن يبقى إلى جانب هذه المذاهب لمن أراد أن يلتمس الحق، يبقى هنالك مذهب باق إلى الآن يمثل الأصالة المنزل على صدر محمد صلى الله عليه وآله، وهو مذهب آل محمد، مدرسة أهل البيت، مدرسة الإسلام الأصيل. هذه المدرسة الباقية اليوم، الإسلام الأصيل الباقي اليوم ببركة دم الحسين. التفتوا إخواني الأعزاء، لولا يوم عاشوراء لأصبح حال الديانة الإسلامية كحال الديانة اليهودية والنصرانية، كما لا تجد اليوم في مذاهب النصارى واليهود مذهبا يمثل الأصالة لدينهم، كذلك لأصبحت حال الإسلام هكذا. لما وجدت اليوم خطا يمثل الأصالة، هذا الخط الموجود رغم تعدد الانشعابات، ولكن وجود هذا الخط الأصيل ببركة يوم عاشوراء، ببركة وقفة الحسين سلام الله عليه. هذا معنى قولنا أن أول ما قدمه الحسين ويوم الحسين وذكر الحسين عليه السلام للإسلام والمسلمين أنه مشروع ثورة ضد الظلم ومقاومة للمنافقين على مر العصور، لتحفظ لنا الإسلام الأصيل، لأن الدين الإسلامي هو الدين الخاتم الذي لا دين بعده، فيجب أن يبقى خالدا إلى يوم القيامة حتى تتم الحجة على جميع الأجيال اللاحقة. وبهذا شاء الله عز وجل أن يكون التأمين بدم الحسين، وهذا معنى من معاني قوله صلى الله عليه وآله: أنا من حسين، حسين مني واضح، ولكن أنا من حسين من معانيه هذا المعنى الذي أشرت إليه. هذا أول. وثانيا أن يوم الحسين عليه السلام مشروع إعلامي للإسلام، وإعلامي مجسد على أرض الواقع. لم يكن الحسين عليه السلام مجرد نظرية لمفاهيم الإسلام، وإنما هو تطبيق وتجسيد حي وحركي على أرض الواقع لكل مفاهيم الإسلام، لكل تعاليم الإسلام. كيف نتلمس هذا المشروع الإعلامي؟ نتلمسه من خلال الشعائر الحسينية التي من شأنها أن تقوم بوظائف في غاية الأهمية إذا أحسن أداء الكشف. الشعائر لغة كما قلت غير مرة سابقا أنها جمع شعيرة، وهي كل ما يشعرك بالله، الكتاب الذي يشعرك بالله كالقرآن من شعائر الله، المكان الذي يشعرك بالله كالكعبة من شعائر الله، الزمن الذي يشعرك بالله كرمضان من شعائر الله، الموقف الذي يشعرك بالله كواقعة بدر من شعائر الله، كل ذلك من شعائر الله. وماذا نصنع في مجالس الحسين عليه السلام وفي شعائر الحسين في المراسيم الحسينية؟ ما نصنعه هو التذكير بالله، والتذكير بكتاب الله وسنة نبيه وهدى أهل بيته الكرام صلوات الله عليهم أجمعين. إذن هي من مصاديق شعائر الله، وإذا كانت كذلك انطبق عليها قوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذه الشعائر تقوم بعدة أدوار، من أهم هذه الأدوار وعبارة عن الدور الفكري والعقيدي والعلمي، الدور الثاني هو الدور الروحي، الثالث هو الدور الاجتماعي، الرابع هو عبارة عن الدور السياسي. ولنأتي لهذه الأدوار بأقسامها الأربعة. الدور الأول أن مجالس الحسين عليه السلام تقوم بتغذية المسلمين بالفكر الإسلامي الأصيل، بالعقائد الإسلامية الأصيلة، بالأحكام الشرعية الأصيلة، بالأخلاق الإسلامية الأصيلة. الناس يأخذون، والمفروض بهم أن يأخذوا أحكامهم عقائدهم، لا من خلال الكتاب فقط، لا من خلال الكاسيت فقط، لا من خلال السؤال فقط، وإنما المجالس وخاصة المجالس الواعية والمحاضرات الواعية من شأنها أن تكون غذاء شريفا ونظيفا للمسلمين، سواء على مستوى عقائدهم أم على مستوى أحكامهم الفقهية أم على مستوى أخلاقهم ومواقفهم العملية، لا سيما إذا كان رجل المنبر رجلا يملك جذورا في الحوزة العلمية، يملك فقاهة. وهذه نظرية أستاذنا المعظم آية الله العظمى السيد الشهيد الصادر الأول على الله مقامه الشريف، حيث كان يتبنى فكرة العالم الخطيب، لأن الناس إذا حضروا للمنبر يستمعون العقائد ويستمعون الأحكام ويستمعون الأخلاق ومفاهيم الإسلام التي تشكل قواعد فقهية في غالب الأحيان، فيجب أن يكون رجل المنبر على مستوى المسؤولية العطاء الأول إذا لمجالس الحسين عليه السلام، وعبارة عن العطاء العلمي، العطاء العقائدي، العطاء الفكري، هذا أولا. وثانيا العطاء الروحي، بقطع النظر عن الجانب العلمي، لا شك أن الحضور في مجالس الحسين والمشاركة في مختلف شعائر الحسين عليه السلام من شأنه أن يعبئ الإنسان روحيا، أن يصقله نفسيا، أن يبنيه داخليا، أن يهذبه روحيا. هذا السمو الروحي، هذا التألق الروحي من بركات حضور مجالس الحسين عليه السلام، أنت تحس بالوجدان أنك إذا حضرت المجلس الحسيني وخاصة المجلس الواعي تخرج وقد عبئت روحا، إلى جانب الفكر تشعر أنك عبئت روحيا وأعددت نفسيا. هذا الإعداد، هذه التعبئة ثمرة من ثمرات مجالس الحسين عليه السلام إذا قامت بمسؤوليتها وقام رجالها بمسؤوليتهم كما ينبغي، هذا ثانيا. وأما ثالثا، المجالس الحسينية أيضا لها دور اجتماعي كبير ومهم، يتجلى هذا الدور من خلال معرفتنا بأدوار صلاة الجماعة، أدوار الحج. لاحظوا أن من جملة المنافع في الحج، من جملة المنافع في صلاة الجماعة، هو عبارة عن إحساس المسلمين بالوحدة، إحساسهم بالمساواة. الشعائر الحسينية، المجالس الحسينية من شأنها أن تحقق هذا الشعور، أن ترسخ هذا الشعور، شعور الحاضرين بالوحدة فيما بينهم، بالجامع المشترك الذي يجمعهم، وهو العقيدة، وهو حب الحسين عليه السلام. هذه نقطة، ونقطة المساواة والمواساة في صلاة الجماعة من أهدافها إشعار المسلمين بالمواساة والمساواة فيما بينهم. تجد الغني إلى جانب الفقير، والعالم إلى جانب الأمي، والحاكم إلى جانب المحكوم، وهكذا مختلف الطبقات. كذلك هذه الفائدة موجودة في مجالس الحسين عليه السلام، المواساة من جهة والوحدة من جهة أخرى. ولكن بمناسبة ذكر الوحدة، ما هي الوحدة التي يريدها القرآن منا؟ لاحظوا إخواني وأعزائي، القرآن الكريم لم يقل ولا تفرقوا بدون مقدمة، إنما وضع مقدمة ثم قال ولا تفرقوا. المقدمة قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لماذا؟ لأن الوحدة على نوعين، وحدة مطلقة ووحدة مقيدة. الوحدة المطلقة أن يتحد الناس على أي أساس كان، لا على التعيين، سواء على حق أم على باطل، على منكر أم على معروف، على كفر أم على إيمان، كما قال شاعر العفالقة المجرمين، يقول سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم. هذه الوحدة هي التي ننشدها حين يأتي إنسان فيقول أننا في بيت واحد وفي موطن واحد ويجب أن نكون متحدين. الدعوة إلى الوحدة أمر ضروري، ولكن احذروا أن يجركم أصحاب الباطل أن تتنازلوا عن عقيدتكم بحجة الوحدة، أن تتنازلوا عن مبادئكم وقيمكم بحجة الوحدة. اتحدوا في مواقع العمل، لكن لا تتنازل عن عقيدتك، لا تتنازل عن مبدئك. تعامل مع الآخرين بأخلاق حسنة، بمنطق علمي، بأدب، تزاوروا، لكن لا تخلطوا الأوراق. الوحدة لا تعني خلط الأوراق. الوحدة التي دعا إليها القرآن ليست الوحدة مطلقا بدون أساس، إنما دعا إلى وحدة مقيدة. بأي قيد؟ قال أولا حققوا محور الوحدة ثم اجتمعوا على هذا المحور. الاجتماع على هذا المحور هي الوحدة المطلوبة، لا مطلق الوحدة. الاجتماع على المحور هذه هي الوحدة المطلوبة، لا مطلق الوحدة. لهذا قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا. أولا ثبت الاعتصام، قال حققوا هذا المحور، اعتصموا بحبل الله، يعني كونوا جميعا على حق. فإذا كنتم تتبنون الحق فاجتمعوا على هذا الحق ولا تتفرقوا لأسباب شخصية. أما إذا كان التفرق لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا أمر صنعه رسول الله صلى الله عليه وآله. الرسول جاء إلى أهل الجاهلية وجدهم أمة واحدة على الكفر، دعا إلى الله، انشقوا إلى قسمين، قسم آمنوا وقسم بقوا على كفرهم. هل يمكن أن يقول قائل لرسول الله أنك صنعت فتنة لأنك جئت إلى الناس وهم أمة واحدة في بلد واحد، سويتهم شقين، سويت تيارين؟ هذا الكلام لا يرد عن الرسول، لأن الوحدة التي ينشدها القرآن ينشدها الإسلام يريدها الله، لا الوحدة مطلقا ولو بخلط الحق بالباطل، إنما يريد الوحدة على أساس. الوحدة المطلوبة قرآنيا هي الاجتماع على محور الحق، هذه هي الوحدة المطلوبة لا مطلق الوحدة. وإلا لماذا لا يضع المؤمنون يدهم بأيدي أعداء الدين مثلا؟ لأن الدين حذر من تولي الكافرين عن اتخاذهم أولياء. كذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه، أمير المؤمنين لماذا وقف موقفه في تحديد مدرسة أهل البيت عليهم السلام؟ هل يمكن لقائل أن يقول أن عليا لما رفض بيعة فلان صنع فتنة لأن الناس انشقوا إلى قسمين، قسم يؤيدونه وقسم يؤيدون المعسكر الآخر؟ هل كان علي صانع فتنة؟ هل كان علي داعية فتنة؟ هل كان الحسين عليه السلام داعية فتنة حينما وقف موقفه؟ هل يمكن لقائل يقول للحسين أنه كان بوسعة تسكت في المدينة، الناس يبقون أمة واحدة مجتمعين على يزيد حفظا لوحدة الكلمة؟ حينما ترت على يزيد نهضت بوجه يزيد، صار الناس شقين، صنعت فتنة. هذا الكلام يجري على الحسين. إذا كانت كلمة الحق التي تحق الحق وتبطل الباطل وتأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا كانت شق الناس إلى تيارين حق وباطل، هذا أمر لا بد منه، هذه وظيفة شرعية، وقد صنعها الأنبياء وصنعها الأوصياء وصنعها الحسين عليه السلام. فلهذا حين نقول أن مجالس الحسين عليه السلام وشعائر الحسين من ثمراتها هو الوحدة، الوحدة بهذا المعنى، يعني أن نتحد على المبدأ الحق، على الدين الحق، على الرسالة الحقة، على القيم الحقة. هذه ثمرة ثالثة. الثمرة الرابعة لمجالس الحسين أنها إدلاء بصوتك لمدرسة أهل البيت عليهم السلام. إخواني وأعزائي، بعض الناس وإن كانوا أفرادا يعدون بالأصابع، ربما أنا لا أتكلم عن الإخوة الأعزاء أبناء المذاهب الأخرى المحترمين، إنما أتكلم عن أبناء الطائفة. بعضهم ربما لا يحضر في المجالس الحسينية أصلا في الشعائر الدينية، يتغيب لسبب أو لآخر، أو يستنكف، أو يرى أن مقامه أكبر من أن يحضر مجالس الحسين عليه السلام حتى في عاشوراء، وهذا مرض وبيل. أنا أقول لمثل هذه الشريحة أقول له لو فرضنا أنك لا تستفيد شيئا من المجالس أبدا، ولكن يوجد موقف يجب أن تسجله، وخاصة في زماننا اليوم. اليوم زماننا زمان استعراض الأصوات، كل أمة من الأمم، كل ملة من الملل، كل نحلة من النحل تحضر في مناسباتها لإثبات الوجود، لأنهم يشعرون إذا ما حضروا مناسباتهم الدينية يفقدون وجودهم كطائفة. احترامكم كطائفة وعزتكم كطائفة وبيان حجبكم الحقيقي كطائفة في مناسباتكم، حضورك في شعائر الحسين في مجالس الحسين عليه السلام إثبات وجود، تسجيل موقف، إدلاء بصوتك للحسين عليه السلام حتى لو لم تحصل على أي فائدة أخرى. نفس الحضور له موضوعية، نفس الحضور له أهمية، هذا الحضور الصامت هكذا حتى لو لم تستفد شيئا، على أنك لا تخلو من فائدة إن شاء الله. إذا لم تكن فائدة علمية ففائدة روحية، إذا لم تكن فائدة روحية فائدة اجتماعية، إذا لم يكن ذلك فائدة أخروية، الثواب والأجر، فائدة دنيوية، البركة وبياض الوجه والعزة ببركة الحسين عليه السلام، فوائد أخرى موجودة. ولكن لو لم تحصل على فائدة، ولو لم يكن إلا تسجيل الموقف وإعطاء الصوت للحسين عليه السلام لكفى ذلك. نحن اليوم في عالم الفضائيات، في عالم الانترنت، العالم اليوم يرصد حركاتكم، سكناتكم، مجالسكم، شعائركم، كلما كانت أشد كثافة وأشد حضورا وأشد حرارة وتفاعلا لها مدلولات عندهم، هم يحسبون حساب لحركاتكم وسكناتكم. قوى الكفر الدولي تخطط وترصد، ويعلمون كم مجلس عقد وكم شعيرة أقيمت، ويرتبون عليها حسابات معينة. أنتم عزتكم، كرامتكم، شرفكم، شوكتكم بإحياء مناسباتكم. اليوم يوم الاستفتاء للحسين، اليوم يوم إعطاء الصوت للحسين اللي تخلف في واقع الأمر، مقصر في أداء واجب، مقصر في أداء مسؤولية. يجب على الجميع أن يساهم في شعائر الحسين عليه السلام، وخاصة أولئك الذين لا يقرؤون كتابا ولا يسمعون محاضرة من كاسيت ولا يسألون عالما وفي أذهانهم شبهات. لا يكون هذا يقعد ببيته فقط يشكل إشكالات ويذكر شبهات ويسجل اعتراضات، هو ما يحضر المجالس بس قاعد يعترض. انت احضر، اسمع، افهم، ذاك الوقت اذا عندك اعتراض بين اعتراضك، اذا عندك شبه بين شبهتك، اذا عندك اشكال بين اشكالك. لكن يوجد قسم من الناس اما متبطرون واما متكدرون، يستنكف ان يحضر ويبقى على جهله وشبهاته، بس تجده يضع رجلا على رجل ويقول لماذا كذا، ولماذا قال الحسن كذا، ولماذا صنع كذا، ولماذا المسألة الدينية كذا، وليش الآية الفلانية كذا، وليش الدين كذا، ولماذا العالم كذا. فقط يعرف يسجل إشكالات وما مستعد يحضر يسمع ولا يقرأ كتاب ولا يسمع محاضرة. وهذه من جملة المفارقات الموجودة في بعض الأشخاص. لهذا أنبه هذه الليلة، ليلة عاشوراء، أنه من الضروري لكل مسلم غيور أن يهتم بهذه الشعائر، لأنها مضافة إلى المنافع الأخرى فيها هذه المنفعة التي منفعة الاستفتاء، إعطاء الصوت. أنت حينما تذهب للاستفتاء لصناديق الاقتراع وتعطي صوتك، تسمع محاضرة أو تعطي صوت فقط، تعطي صوت، ليش تعطي صوت؟ سجل موقف. كذلك في حضوركم بالشعائر الحسينية تسجيل موقف إخواني، خاصة في هذا الزمان، زمان التحديات، وأنتم مرصودون، وخاصة مدرسة أهل البيت، لأنه الخط الوحيد اليوم الذي يقف بوجه الكفر العالمي هو خط الحسين سلام الله عليه. المقاومة التي تقف بوجه إسرائيل اللقيطة هي المقاومة الحسينية. الكيان الذي يهز القوى الكبرى في العالم اليوم هو الكيان القائم على ثورة الحسين عليه السلام. إذن أنتم في موقع خطير ومهم، ويحسب لحضوركم حساب. الطفل إذا حضر له حساب، المرأة إذا حضرت لها حساب. هذه نقطة يجب أن نتنبه إليها ونكون واعين. هذه النقطة الرابعة. ولكن في نفس الوقت هنالك مسؤولية للمنبر، ورأيت من المناسب أن أتحدث عن هذه المسؤولية في هذه الليلة، تنويرا لأذهان الإخوة الأعزاء، وتعريفا بمقام هذه المسؤولية، وما يدور من هنا وهناك من كلمات في هذا الموضوع. أولا الخطابة المنبرية بشكل عام، وظيفة الخطابة من جملة شؤون الأنبياء صلوات الله عليهم. الخطابة شأن من شؤون الأنبياء، شأن من شؤون الأوصياء. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله لما مدح نبي الله شعيبا مدحه قال إن كان خطيب الأنبياء، هكذا مدح شعيبا. نبينا صلى الله عليه وآله كان إلى جانب كونه رسولا كان خطيبا. فاطمة الزهراء روحي لها الفداء كانت خطيبة، وقفت خطبت الخطبة الكبرى بين المهاجرين والأنصار، والخطبة الصغرى لنساء المهاجرين والأنصار. الحسن عليه السلام كان خطيبا، الحسين عليه السلام كان خطيبا، أمير المؤمنين عليه السلام كان خطيبا، وأي خطيب جمع الشريف الرضي على الله مقامه جملة من خطبه في كتابه المعروف بنهج البلاغة، وبقية الأئمة سلام الله عليهم. الخطابة إذن من جملة وظائف الأنبياء، من مقامات الأوصياء صلوات الله عليهم. فإذا كانت كذلك فيجب أن تكون هذه المسؤولية بالمستوى المطلوب، لأن الخطابة اليوم لا تمثل جانبا مأساويا فقط، جانبا عزائيا فقط. أنا معكم أن الجانب العزائي مهم، أن العبرة مهمة، ولكن قضية العطاء الروحي، العطاء العلمي، العطاء الفكري والجهادي مهم في مثل هذه الأيام، ومسؤولية من مسؤوليات المنبر الأساسية. الخطابة في واقع الأمر التي تنفع الناس تشتمل على العناصر التي سجلها زين العابدين عليه السلام في خطبته بالشام. أول خطابة تلونت بهذا اللون الجديد هي خطبة الإمام السجاد. الخطابة قبل خطبة الإمام السجاد كانت خطابة تتكلم مثلا عن الكتاب، عن السنة الشريفة، تتكلم عن أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله، عن الأخلاق العامة، قضايا الجهادية، القضايا الاجتماعية. لكن بعد واقعة الحسين عليه السلام الخطابة أصبح فيها لون بارز جدا ومركز في قضيتين. القضية الأولى هي قضية مدرسة أهل البيت عليهم السلام، تثبيت قواعد هذه المدرسة، والقضية الثانية قضية الحسين عليه السلام. هل قضيتين يعني كون المنبر ينحو منحى مهم وكبير في قضية أهل البيت وفي قضية الحسين؟ هذا المعنى تجذر وترسخ بعد واقعة الطف. وأول نموذج لذلك هو خطبة الإمام السجاد عليه السلام في الشام، حينما خطب أول شيء قال أتكلم بكلمات لله فيهن رضا ولهؤلاء الجماعة أجر وصلاح. حدد لنا هدف المنبر، كلمات لله فيها رضا ولهؤلاء الجماعة أجر وصلاح. ثانيا حدد لنا عناصر المنبر، بدأ أولا بتوحيد الله، تحدث عن جانب عقائدي، بعد ذلك حينما قال الحمد لله الذي لا بداية له، الدائم الذي لا نفاد له، الأول الذي لا أول لأوليته، والآخر الذي لا آخرية له، الباقي بعد فناء الخلق، إلى أن دخل في العنصر الثاني وهو عنصر الوعظ والإرشاد، فقال أحذركم من الدنيا وما فيها فإنها دار زوال وانتقال، تنتقل بأهلها من حال إلى حال، إلى أن انتهى من هذا العنصر دخل في العنصر الثالث وهو عنصر آل محمد سلام الله عليه. فماذا قال عليه السلام؟ قال عليه السلام أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين إلى آخر هذه الخطبة، لا أريد الإفاضة فيها، لها بحث آخر. بعد أن تحدث عن هذا الجانب تحدث بالأخص عن نفسه المباركة، فقال من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنا ابن مكة ومنها أنا ابن زمزم والصفا إلى آخره. فالعنصر الثالث في الخطبة هو العنصر المتعلق بمقامات أهل البيت عليهم السلام. فيجب أن يعرف الخطيب أنه يجب أن يكون في خطابه حصة لأهل البيت سلام الله عليهم. بعد كتاب الله وسنة رسوله لا بد من حصة لأهل البيت عليهم السلام، وإلا فهو منبر أبتر، منبر منقوص، هذا ثالثا. ورابعا الجانب العزائي، أول تعزية أول عزاء قرئ على منبر هو عزاء الإمام السجاد عليه السلام في الشام، حينما قال أيها الناس في آخر خطابه: أيها الناس، أنا ابن المذبوح بكربلاء، أنا ابن محزوز الرأس من الخفا، أنا ابن مسلوب العمامة والرداء، أنا ابن من رأسه من العراق إلى الشام يهدى، إلى آخر خطابه عليه السلام. هذا الجانب هو الجانب الرابع في خطاب الإمام السجاد. فإذا المحاضرة المنبرية، وكلمة محاضرة لها مدلول علمي منهجي لا تصدق إلا على البحث العلمي الموثق. أما إنسان يصعد منبر يتكلم كلمات إنشائية تاريخية عامة شعرية عامة يسميها محاضرة، هذا نوع من التساهل في التعبير، ليس كل كلام يستحق يسمى محاضرة. المحاضرة إذا كان بحث علمي موثق يستحق اسم محاضرة. الإمام السجاد عليه السلام علمنا أن المحاضرة المنبرية تشتمل على هذه العناصر الأربعة: الجانب العقيدي والعلمي، الجانب الوعظي والإرشادي، الجانب الولائي، الجانب العزائي. وهذا ما يجب أن يتوفر عليه كل منبر. وفي نفس الوقت ألفت نظركم إلى شيء، أن رجال المنبر على درجات كما تعلمون، لأن يعني هذه النقطة بحاجة إلى بيان. ربما بعض الناس يشكل إشكالا هنا أو هناك على البعض، ربما كان البعض مقصرا في بعض الجوانب، ولكن في نفس الوقت الإساءة لكل من يرقى هذه الأعواد المباركة عمل غير منطقي غير عقلائي غير مقبول، لأن من يرقى هذه الأعواد المباركة على درجات على منازل، فيهم العالم وفيهم المتوسط وفيهم المبتدئ، فليكن الظلمون العلماء. رب إنسان يضحي ويصعد المنبر من أجل خدمتكم فلا تظلموا مثل هذا النوع. ربما كان هناك أشخاص مقصرون أشخاص قاصرون، ولتوضيح الفكرة لكم أقسم لكم الأقسام الثلاثة حتى تكون الصورة واضحة. المجتمع لما يتقسم مرة نقسمه تقسيم طبقي، مرة نقسمه تقسيم صنفي، مرة نقسمه تقسيم مسلكي، الفرق ما هو؟ التقسيم الطبقي على أساس مزايا وخصوصيات معينة، فتقول مثلا هذه طبقة العلماء، هذه طبقة الجهلاء، هذه طبقة الحاكمين، هذه طبقة المحكومين، هذه طبقة الأغنياء، هذه طبقة الفقراء، هذا تقسيم طبقي. عندنا تقسيم صنفي يقوم على أساس الوظيفة والعمل، فتقول مثلا هذه طبقة المهندسين، هذه طبقة الأطباء، هذا على أساس وظيفة على أساس عمل معين. ويوجد تقسيم ثالث هو التقسيم المسلكي. الخطباء في واقع الأمر ما يندرجون لا بالقسم الأول لا بالقسم الثاني، يندرجون في القسم الثالث. المسلكي مثل من؟ مثل الكاتب. الكاتب قد المهندس يكتب، وقد الطبيب يكتب، وقد العالم يكتب، وقد المتوسط يكتب، وقد الغني يكتب والفقير يكتب. الكاتب ليس تقسيما قسما صنفيا ولا قسما طبقيا، إنما هو مسلك. اللي يكتب قد يكتب إنسان صاحب درجة علمية، قد إنسان صاحب درجة علمية دانية واطية. الخطيب كالكاتب عينا. الخطبة ربما يصعد المنبر إنسان مبتدئ، ربما يصعد المنبر إنسان متوسط العلم، وقد يصعد إنسان عالم، وقد عالم مجتهد. ولكن في نفس الوقت الإنسان طالما يتحرك في حدود حجمه وقدراته معذور. إنسان يقول لك أنا رجل مداح فقط، أنا أقرأ شعر أنا على الحسين، يقول له جزاك الله خير طالما ما يتجاوز حدوده. إنسان يقول لك أنا رجل أقرأ مواعظ وإرشادات فقط. إنسان يقول لك أنا أقرأ أدلة وبراهين وقضايا علمية وكذا أنور أذهان الناس، هذا أيضا إنسان يجمع الكل. إذن هنالك درجات، هنالك منازل. الناس عادة يصعب عليهم التمييز للدرجة العلمية أن هذا الإنسان عالم أو عالم وخطيب، هذه المسألة على عامة الناس يصعب عادة التمييز. لكن الناس يجب أن يتعرفوا على خصوصيات رجال المنبر، على قدراتهم، ثقتك بكلام الخطيب مرهونة بمعرفتك بمقام الخطيب. ثقة بكلام أي متكلم مرهونة بمعرفتك بمقام ذلك المتكلم بالتأكيد. فلهذا وبالأمس أشرت المفروض أن من يحضر المجالس ليكون تركيزه على الجانب التاريخي فقط، على الجانب الشعري فقط، على الجانب العزائي فقط، على جانب النوادر فقط. قسم يحضر بعض المجالس سئلة أنه ما رأيك، يقول لك والله لطيف يتكلم زين، شو استفدت؟ ما يعرف شيء، ما الذي استفاد؟ أو قسم يقول لك والله تاريخيات، أو تاريخيات لكن إذا ما بها عقائد، لا بها أحكام، لا بها أخلاق، هذا قليل الفائدة أيها الإخوة الأعزاء. مجرد الشعر ومجرد الإنشاء وتسطير الكلام والنوادر المضحكة والتاريخيات هذا وحده ما يكفي. نحن في زمان شبهات، يجب أن يتسلح الشباب بالحجج بالمنطق بالبراهين. وأنا أمس ذكرت الميزان، أنك بباب المجلس اسأل نفسك هذا الكشاف لكي تعرف أنك استفدت أو لم تستفد، اسأل نفسك أنه تغير منك شيء أو ما تغير. المجلس المفيد المجلس الذي يحتوي على حذف أو إضافة. باختصار الحذف كيف؟ إنسان عنده شبهة يحضر المجلس تزول الشبهة من ذهني، انحذف منه شيء، هذه فائدة. أو إنسان يحضر المجلس تنضاف إلى ذهنه معلومة جديدة، هذه فائدة. إذا طلعت خارج المجلس وشفت نفسك مثل ما دخلت لا حذف ولا إضافة، اعرف أن هذا المنبر منبر غير نافع أو قليل الفائدة. صحيح العزاء البكاء مهم ومفيد، وأنا بينت أن حضور المجالس فيها فوائد أخرى، ما أتكلم عن ذيك الفوائد، أتكلم من جهة الفائدة العلمية خصوصا. أقول الفائدة العلمية الإنسان إذا يريد يعرف أنه استفاد أو ما استفاد يستعمل هالطريقة، يشوف أنه زادت معلوماته أو لا، الشبهة اللي بذهنه زالت أو لا، إذا عنده إشكال حل الإشكال أو لا، هذه نقطة. والنقطة الأخرى ترتيب الأثر على المجالس أيها الإخوة الأعزاء، ترتيب الأثر. نقعد في مجالسنا ونسمع الكلام الكثير، ولكن كم منا يتأثر، كم منا يرتب الأثر. بتعبير آخر أنه كثير إذا حضر المجلس ينفعل أثناء الكلام يتأثر نفسيا، لكن ما عنده قوة إرادة إذا خرج من المجلس أن يجاهد نفسه. ولهذا قد نجد أحيانا تهاون في بعض المسائل الدينية ممن يحضرون المجالس، وهذه مسألة مؤسفة. ربما في بعض المناسبات الدينية، ما أتكلم عن مجلس معين، ربما في بعض المجالس الدينية للأسف الشديد يحضرون ويسمعون المحاضرات، ولكن قد تجد مثلا التزام بالجانب الشرعي ضعيف، أو التزام زوجته ضعيف، التزام بناته بالحجاب ضعيف. امرأة تحضر منبر الحسين، مجلس الحسين عليه السلام الذي هو مجلس الورع والتقوى والعفة والحجاب، المفروض أن تحضر المجلس وهي في أحسن حجابها، في تمام حجابها، في تمام عفتها، في تمام ورعها، لأن حضور النساء والرجال في مثل هذه المجالس المفروض أن يكون درسا لهم جميعا. المرأة تستفيد من الحضور، حينما تسمع أن زينب عليه السلام كانت امرأة العفة، امرأة النجابة، امرأة الحجاب. تعلمون أن بعض العلماء يقول أن زينب عليه السلام إنما خرجت في قضية علي الأكبر عليه السلام، لما صرع علي الأكبر عليه السلام وجاء الحسين عليه السلام إلى مصرع علي الأكبر، أصبح الحسين في حالة استثنائية كما وصفناها بالأمس بتعبير الشيخ الششتري شيخ جعفر أعلى الله مقامه الشريف، يقول أن الحسين احتضر يوم عاشوراء 3 مرات، احتضر كاد يموت، بالثالثة مات سلام الله عليه. المرة الأولى عند مصرع علي الأكبر، والثانية عند مصرع العباس عليه السلام، والثالثة بعد السهم المثلث. احتضر لما رأته زينب، شافت أنه أحسن طريقة لأن يقوم الحسين عليه السلام حتى لا يموت الحسين سلام الله عليه في تلك الحالة، هي أن تخرج بنفسها، لأن تدري أن الحسين يعز عليها أن تخرج زينب من خدرها بحجابها، خرجت خرجت عليه السلام بحجابها من خدرها لما رآها الحسين عليه السلام وهي تصيح وابن أخياه أيوا عليا. قام الحسين شافت الطريقة المناسبة لأن يقوم الحسين من مصرع علي الأكبر، هذه الطريقة. قام وجاء ورجها إلى الخيمة كأنه يقول لها أخي زينب إن خدرك عزيز علي، صحيح ابن علي الأكبر عزيز علي، ولكن خدرك عزيز علي بحيث لما رأيتك قمت من مصرع علي الأكبر عليه السلام. نساء أهل البيت عفتهم الزهراء لما خطبت، اسمعي أيتها المرأة المؤمنة الصالحة، الزهراء خطبت وخطبت في دور الفتوة، عمرها في حدود 20 سنة، خطبت يقول المؤرخون وضعت بينها وبين القوم ملاءة يعني أزار، وخطبت عليها السلام. إذن نساؤنا مفروض أن يستفيدوا من مواقف بنات رسول الله، كذلك رجالنا يستفيدون، شبابنا. إخواني هذه الليلة ليلة العطاء، ليلة قطف الثمرة، ليلة الحصاد. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الليالي المباركة، أن يجعلنا من الذين يسمعون القول، يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويعملون بما يسمعون ويفعلون ما يقولون. هذه من التوفيقات الإلهية في واقع الأمر. هذه ليلة عاشوراء بعد كل هذا الذي تقدم، هي ليلة البيعة لسيد الشهداء عليه السلام. لاحظوا أصحاب الحسين عليه وعليهم السلام كيف وقفوا تلك المواقف الصلبة. أجاء الحسين عليه السلام في مثل هذه الليلة، الحسين يخرج يتمشى يتفقد التلاع والأكمات لئلا تكون مكمنا للعدو. رآه نافع بن هلال وحده في الليل بين التلاع، تبعه خوفا عليه، رآه الحسين قال له يا نافع هذا الليل غشيكم، اتخذوه جملا، القوم ليست لهم طلب غيري، أنتم في حل من بيعتي. قال أبا عبد الله والله إن فرسي بألف وإن سيفي بألف، والذي من علي بك وبهذا الموقف لا أفارقك حتى يكل من جري وفري. وهكذا بقية أصحاب الحسين عليه وعليهم السلام. تسأله زينب عليه السلام أبا عبد الله هل استعلمت من أصحابك نياتهم؟ قال بلى لقد بلوتهم فلم أجد فيهم إلا الأشوس الأقعس، يستأنسون بالمنية دوني استئناس الطفل بمحالب أمه. كما إن هذه الليلة ليلة الوداع، ليلة وداع الأحبة، الليلة التي قال فيها الحسين عليه السلام لأهل بيته، جمعهم جميعا وجمع أصحابه والعيال يسمعون، قال إن الله أذن في قتلي وقتلكم غدا، لا يبقى إلا العليل إلا زين العابدين عليه السلام، نقتل جميعا حتى الطفل الرضيع. جعلهم أمام الأمر الذي ينتظرهم، أعدهم نفسيا، شحذهم نفسيا في ليلة عاشوراء ليوم عاشوراء، كما أنه اجتمع بزينب عليه السلام وأعدها عليه السلام أن تتحمل المسؤولية الكبرى بعد فقد أبي عبد الله الحسين عليه السلام. هي ليلة تواصي، هي ليلة تهجد وعبادة. مؤرخون يقولون باتوا ليلة عاشوراء ولهم دوي كدوي النحل بين راكع وساجد وبين قائم وقاعد، سمة العبيد من الخشوع عليهم لله انضمتهم الأسحار، فإذا ترجلت الوغى شهدت لهم بيض القواضب أنهم أحرار. وهي ليلة نعى فيها الحسين نفسه بالأبيات التي سمعتموها في بدء الحديث وقد رواها زين العابدين عليه السلام، يقول رأيت أبي الحسين ليلة عاشوراء وهو يصلح سيفه ويقول يا دهر أفل لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيل من صاحب وطالب قتيل، وإنما الأمر إلى الجليل. سمعه الإمام السجاد يقول: علمت أن البلاء قد نزل فسكت ولم أخبر، ولكن سمعته عمتي زينب عليها السلام، فأقبلت إلى أبي عبد الله وهي تبكي، قال: أخي زينب، إن أهل الأرض يموتون وإن أهل السماء لا يبقون، ولي ولكل مسلم برسول الله أسوة حسنة. فازدادت بكاء وأجهشت بالبكاء. قالت أبا عبد الله: تغتصب نفسك على الموت اغتصابا، إن ذلك أشد لكربي وأقرح لقلبي. يا لها ليلة كانت الدموع فيها جارية والزفرات فيها وارية، حالة لا توصف، حالة وداع الحسين عليه السلام مع بنات رسول الله. ينظرن إلى أبي عبد الله الذي يمثل الجمال النبوي كيف يغادرهن غدا، ينظرن إلى العباس قمر بني هاشم كيف يغادرهن غدا، ينظرن إلى القاسم بن الحسن الذي وجهه كفلقة قمر طالع كيف يغادرهن غدا، وهكذا ينظرن إلى علي الأكبر شبيه المصطفى خلقا وخلقا ومنطقا. فكن يتعلقن بذويهن، هذه تتعلق بأبيها وتلك بأخيها وتلك بولدها وهذه بعمها، ومولاتنا زينب تدور على الجميع لأن لها علاقة مع الجميع. فبين أخ وبين ابن أخ وبين ولد، عندها أولاد اثنين استشهدوا يوم عاشوراء وهما محمد وعون. لكن يا موالي، هل سمعت أن زينب صاحت يوما ما واعونا كل صيحتها وأخاه وحسينا؟ عسلك عسلك يا الليلة طويلة، يتودع الخل من خليلة. وداع وداع مأجور إن شاء الله. عسلك يا الليلة طويلة، يتودع الخل من خليلة، ابن والدي قرب رحيلة. يا ابن والدي قرب رحيلة، زينب تنادى بقلب مرتايا، يا ما يعاني والشعاع، خويا تراه مر الوداع، يا خويا تراه مر، يا الرلي وداع. إلى أن الإمام عليه السلام ودعهم جميعا هذه الليلة، ثم ودع الطفل الصغير وداعا خاصا. تدري الأب إذا ضاق صدره ازدحمت الهموم على قلبه، يدعو بولده الصغير فيأنس به، ينسى همومه وغمومه. وهكذا دعا ليلة عاشوراء بولده عبد الله الصغير، أجلسه في حجره وهو يقبله ويقول: بني، بعدا لقوم يكون جدك المصطفى خصمهم يوم القيامة. زينب شافت بكاء الحسين غير طبيعي، سألته أنه: هل هناك شيء؟ سمعت أنكم تستشهدون، لكن هل لولدك الرضيع أسوة بكم؟ قال: بلى بلى أخي زينب، باختصار غدا لا يبقى معكم إلا العليل زين العابدين. وكذا كان يوم عاشوراء، جاء به المولى أبو عبد الله إلى القايم، و ودعا الأقوام يا لله للخطب الفظيع، نبئوني أنا المذنب أم هذا الرضيع؟ لاحظوه فعليه شبه الهاد الشفيع، لا يكن شافعكم خصما لكم في النشتين. اختلف القوم، هذا يقول اذبحوه وذاك يقول ارحموا صغر سن. فقال ابن سعد لحرملة اقطع نزاع القوم. يقول حرملة سددت سامي في كبد القوس ولكن لا ادري اين ارمي السهم، لان عنق الرضيع مبرقع ببرقع، فهبت ريح كشفت البرقع عن عنق الرضيع، بان لي عنقه وكأنه ابريق فضة. رميته بسهمي، ذبحته من الوريد الى الوريد. يسأل المختار حرملة يقول له أثر بك هذا الموقف؟ قال اي والله، لان رأيته اخرج يديه من القمار وهو يرفرف كالطير المذبوح واعتنق رقبة ابيه الحسين. الامام عليه السلام وضع كفة تحت منعر الطفل امتلأت دما عبيطا، رمى به نحو السماء وهو يقول الهي لا يكن اهون عليك من فصيل ناقة صالح. يا ابني اتسر قلبي بشرته، يا كسر خاطري مذبوح، يا وحشيفت، يا شنو الذنب يا ابن العمل تايل ما يحاضر ما شربت. وهكذا جاء به الحسين عليه السلام الى خيمة العلويات، الى انه قدمه لعمته زينب ولم يقدمه لام الربايب. حتى زينب عليه السلام هي باسلوبها الخاص تمهد للخبر وتقدم لامه الرباب، وبالفعل جاءت زينب شالت الرضيع تحت ردائها، دخلت على الرباب والرضيع مغطى برداء زينب. دخلت على الرباب قالت لها أخي بلغك أن أبا الفضل قتل؟ قالت بلى. وبلغك أن الأكبر قتل؟ قالت بلى. وتدرين أن القاسم قتل؟ قالت بلى. وهل قتل ولدي؟ قالت لها رباب خذي ولدك ذبيحا من الوريد إلى الوريد. يا ابن شافتك عن بعيد الصير يا مدلل عمامك يا بيك الخير، اشوفك بالحلم همزين ويد الدير، على رقبتك وقبل وجنتك واشتم. يا فما بلغ الفطام لهم رضيع. فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. ربنا اقض حوائجنا، شاف مرضانا، عجل ظهور مولانا صاحب الامر، واجعلنا من انصاره والشهداء بين يديه. والى ارواح امواتنا وامواتكم واموات المؤسسين ومن مات على الولاية نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.